لو أن رجلا نقل العصمة لزوجته فهل لها طلقة واحدة أم ثلاث كالرجل؟ هي لها طلقة بحسب ما اتفق عليه. ليس معنى أن الرجل يعطي العصمة لزوجته أن تقول له اذهب أنت طالق، ولكن معنى هذا أنه لو طلبت منه الطلاق يلزمه أن يطلقها، يعني كأنه بيشترط على نفسه متى أرادت المرأة الطلاق طلقها. فإذا حصل هذا هي طلقة واحدة لأن الزوج اللي بيقوم بالتطليق، فله بعد ذلك أن يعطيها العصمة في يدها مرة أخرى، أو أنه يعني لو رجع إلى بعض يعني المرأة الآن طلقت ورضيت أن تعود إليه في العدة أو حتى بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، هو من شأنه بعد ذلك أنه يعطيها العصمة أو يمنعها من ذلك. لكن مسألة أنه نقل العصمة ليس معنى ذلك أن يطلقه مرة وثانية وثالثة وتتفض المشكلة، لا، إذا أعطاها العصمة كما يقال فأنه اشترط على نفسه تطليقها متى أرادت ذلك. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج عليه. فإذا أعطاها العصمة وقالت له طلقني لا حاجة لي فيك، يقول لها اذهبي أنت طالق، وتعد طلقة واحدة.